فيخص الدعاء من جاره، إذا كان جار أباه أو جار أخاه أو زوجته أو أمه أو ابنه أو أي قريب أو صاحبه أو شيخه، يدعي له يستغفر له يترحم عليه يدعو له، هذا الذي ورد. أما قراءة القرآن عند بالمقابر أو عند القبور هذا ما ورد، ويجب علينا أننا نقتصر على الوارد، هذه عبادة والعبادة يقتصر فيها على الوارد ولا يتعدى فيها أكثر مما ورد. فإذن القراءة لا, لا, لا, لا تشرع لا. وصح عن ابن وأي قربة فعال من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره. أي نعم، يعني يقول إن إهداء القرب، هذا يسمى إهداء القرب، إن الإنسان مثلا يحج القريب أو يعتمر القريب، سواء كان أبوه أمه أخوه زوجه زوجته ابنه قريب صاحبه شيخه، يحج له يعتمر له يتصدق عنه يدعو له يستغفر له يصلي له يقرأ القرآن ويهدي ثوابه، ثم يهدي ثواب هذه الأعمال له. هذه مسألة الصدقة ومسألة الحج ومسألة العمرة ومسألة الدعاء ومسألة الاستغفار، هذه متفق عليه بين أهل العلم إن ثوابها يصل، أن ثوابها يصل إلى الميت، هذا شيء متفق عليه بين العلماء وورد فيه نصوص، ورد في ذلك نصوص. مسألة الصلاة له، أو مسألة تلاوة القرآن أو نحو ذلك، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. في مذهب الإمام الشافعي مذهب الإمام مالك يرون أن مثل هذه الأعمال البدنية أن ثوابها لا يصل إلى الميت، ومذهب الإمام أحمد ونصره ابن القيم وغيره أن الثواب كله يصل، كل عمل صالح تعمله سواء قراءة سواء طواف سواء صدقة سواء يعني أي عن صيام صلاة أي عمل من أعمال الخير تعمله وتهدي ثوابه إلى ذلك الميت أو إلى حي، أن ثواب ذلك يصل إليه، وهذا هو الراجح، هذا إن شاء الله هو الراجح، ولا يعني فيه ما يدل على خلاف هذا. فالراجح مثل ما قال الإمام أحمد هذا محدث وهو إمام أهل الحديث وإمام أهل السنة، يقول الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره. المجد هذا ابن تيمية، هذا جد شيخ الإسلام ابن تيمية من أئمة الحنابلة المحققين، هو الذي يروي هذا عن الإمام أحمد.